فرح المؤمن يوم أن يتحقق له هذا الفضل العظيم ويلحقه الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا. فرحه يوم أن يبصره الله ويفقهه الله في الدين ويصرفه عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فرحه يوم أن تنزل عليه البشرى عند فراقه هذه الدنيا. لا إله إلا الله، وأعظم بها من بشرى يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما هي هذه البشرى التي يتلقى بها عند فراقه هذه الدنيا؟ دار الهموم، دار الغموم، دار الأحزان، دار الكروب، دار المجاعة، دار الأمراض، دار الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يوم ينتقل منها إلى جوار ربه تأتيه هذه البشرى، فيا لها من فرحة يوم أن يسمع هذه البشرى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي فرحة أعظم من هذه الفرحة إذا سمع هذه البشرى يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يوم أن يتحسر أهل التبليغ والإضاعة الذين أضاعوا العمر في المعاصي والسيئات، يوم أن يطلبوا الرجعة ليتزودوا من الأعمال الصالحات، ولكن هيهات هيهات، نسأل الله العفو والعافية. ما هي أمنيتهم عند فراق الدنيا؟ اسمع الفرق يا عبد الله. يقول الله جل جلاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يطلب الرجعة؟ الله أكبر. قال الله تعالى مخبرا عنه: لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ما هو الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فينتقل إلى حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. أما الآخر الذي آمن بالله واستقام على طاعة الله فله تتنزل عليهم الملائكة تبشره برحمة الله سبحانه وبحمده، تطمنه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا نستمع، اللهم اجعلنا نسمع هذه البشرى يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. فيا من تشتاق نفوسهم إلى هذه البشرى، ماذا أو ما هو الأمر الذي ينبغي لنا أن نستعد به؟ ما هو الأمر يا أخواني؟ الأمر سهل ولله الحمد، سهل، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم اجعلنا من أهل السعادة الذين ييسرون لأعمال أهل السعادة يا رب العالمين. إخواني في الله، هو زاد وحيد، هو زاد واحد، هو أن تلتزم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأبشر بهذه الكرامة أخي في الله، كرامات في الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم البعث والنشر، وفي ذلك اليوم يوم أن يساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تصور الفرحة أخي في الله، تصور الفرحة يوم يساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ماذا يقال لهم؟ هم يستقبلون. قال الله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر. تصور أخي في الله الفرحة في ذلك اليوم العظيم، إنها والله فرحة لا يماثلها فرحة أخي في الله، فرحة عظيمة. وقبلها تلك الفرحة يوم أن يعطى كتابه باليمين، ويوم أن تثقل موازينه، ويوم أن يبيض وجهه، ويوم أن يطمئن قلبه. لماذا؟ لأنه تحقق له وعد الله الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تحقق له وعد الله جل وعلا يوم أن أخذ كتابه بيمينه. ما الذي حصل له؟ قال الله جل جلاله: وأما من أوتي كتابه، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وماذا أسلفوا في الأيام الخالية؟ وما هي الأيام الخالية؟ ماذا أسلفوا في الأيام الخالية؟ وما هي الأيام الخالية؟ أسلفوا في الأيام الخالية توحيد الله سبحانه وتعالى، وحدوا الله، أفردوا الله بالعبادة، أخلصوا الأعمال لله الواحد القهار، واتبعوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، صاموا رمضان، حجوا بيت الله الحرام، بروا بالوالدين، وصلوا الأرحام، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، فعلوا الخيرات، فلذلك وجدوها في ذلك اليوم العظيم، الأيام الخالية، أيام الدنيا عملوا فيها قليلا، فجزاهم الله على ذلك الفضل العظيم. الله أكبر. تصور الفرحة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن يرفع الكتاب فرحا مسرورا: هاؤم اقرءوا كتابيه، ها هم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم سمعتم لماذا يقابلون يا عباد الله؟ يقول الله تعالى ادخلوها بسلام آمنين ثم يخبر الله جل وعلا فيقول سبحانه وبحمده ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومع ذلك في تلك الجنة لا يمسهم فيها نصب. ما فيها تعب الجنة، ما فيها تعب، دار السرور، دار البهجة والحضور، دار اللذة والنعيم. ثم يقول الله جل وعلا وما هم منها بمخرجين بخلاف منازل الدنيا، إذا لم يكن مستأجرا ويأتيه صاحب العقار ويقول اخرج انتهت المدة، لكن بعض الناس يرفع راسه ويقول أنا في ملك، الحمد لله أنا في ملك، ما يأتي لصاحب العقار ويقول اخرج عن الدار، فنقول يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات ويخرجك من الدار من بين الأهل والأولاد والأحباب وتسكن في حفرة تصف عليك فيها اللبنات ويحفى عليك التراب وتتخلى فيها وحيدا فريدا. أما الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين. نسأل الله من فضلها الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة يا رب العالمين. إخواني في الله اسمعوا ماذا أعد الله لهم في الجنة. يقول الله جل وعلا وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع هذا النداء. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ماذا يقال لهم؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خالدون. ثم قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم ينادي مناد أيها الأخوة في الله، فرح المؤمنون يوم أن يسمعون هذا النداء. يقول المنادي إخواني في الله كما أخبر الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله أكبر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وماذا كانوا يعملون؟ اقرأ أول الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال في سورة أخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك نقول للمفرطين الذين يضيعون أوقاتهم مع الأفلام والمسلسلات والبلوت وغيرها من القيل والقال طول الليالي يسهرون مع هذه المصائب، اسمعوا أحوال أولئك الذين وعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض، ما هي أحوالهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر، لا إله إلا الله. هو فرق يا أخواني، فرق عظيم، فرق بين من يقضي ليله أو بعض ليله أو قليل من الليل بالتهجد والقرب من الله سبحانه وتعالى، وبين من يتربع أمام الأفلام والمسلسلات واستماع الأغاني الخبيثات الخليعات الماجنات وقضاء الليالي مع البنوت وغيرها بالشك السب والشتمات والغيبة والنميمة والشيشة والدخان والمخدرات والمسكرات. هذه أحوال الكثير من الناس يا أخوان. يقول بعض السلف رحمه الله: من يرد ملك البنان فليدع عنه السوام وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني. اي والله عيش الدنيا لا بد له من الفناء يا عبد الله، وإن كثرت الأموال وتغطرس بالترف فوالله لا بد له من الزوال، لا بد له من الزوال. فمن يرد الملك الذي لا يزول والنعمة والدار والنعيم الذي لا يزول ولا يحول فعليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اسمع عن خبر القوم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم إذا انتهوا من التهجد والصلاة ماذا يعملون؟ وبالأسحار هم يستغفرون. هنيئا لهم. ولذلك هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الأولين والآخرين، أفضل الأنبياء والمرسلين، يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الحديث هذا في رواية البخاري. أما في رواية مسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، استغفر الله وتوب إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. اللهم صل على محمد. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فما بالنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا نقتدي بسيد الأولين والآخرين الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم وفقنا للتأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا ثم اعلموا ثم اعلموا أن ما أحدثه بعض الناس في هذه الآونة المتأخرة من السهر طول الليل أنها بدعة، بدعة دخلت على المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يرفعها. اللهم ارفع هذه البدعة، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. وكم خسرنا بهذه البدعة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم خسرنا بهذه البدعة. يوم أن طال السهر، يوم أن طال السهر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا خسرنا؟ خسرت الأمة، أو بعضهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن في الليل ساعة، أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أعطاه الله من خيري الدنيا والآخرة. ماذا خسر بعض الناس؟ خسر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. والبعض من الناس أحسن الله عزاءه وجبر مصيبته قد خسر هذا الفضل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ووالله لو كرر هذا الخبر في الحديث القدسي الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يروي لنا؟ يروي لنا عن ربه سبحانه وبحمده، فيقول جل جلاله: أعددت لعبادي الصالحين. الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن بصدد هذه النقطة السهر، أقول: اللهم ردنا إليك رد جميل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. الله أكبر، محمر الوجه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق بإصبعيه فقال: فتح اليوم من رجم يأجوج وماجوج. هكذا. ثم قالت زينب رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني بالله، أسألكم بالله العظيم، ماذا نستفيد من محطة اليهود والنصارى والإفرنج التي تبث عبر الأقمار الصناعية هذه الأفلام الخبيثة؟ ماذا نستفيد منها؟ ثم كيف الأحوال إذا المرأة عاشت على هذه الأفلام، والطفل الصغير الابن والبنت، كيف الأحوال إذا عاش المجتمع على هذه الأفلام كيف تكون الأحوال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا. فيا عباد الله من ابتلي بهذا الغش الذي يسمى الدش هو والله غش، غشنا به أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. من ابتلي بهذه الصحون فليزيلها عن سطح داره ويتوب ويرجع إلى الله ويجدد توبة نصوحة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعافي المسلمين من شر هذه الصحون، وأسأله جل جلاله أن يمن عليهم وأن يزيلوها كما أزال إمامهم وقدوتهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما أزال الأصنام من بيت الله الحرام. اللهم أزلها عن بيوت المسلمين يا رب العالمين، وأبدلها ما عاش عليه أسلافنا من قيام الليل وتلاوة القرآن، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. ثم اسمع إلى هذا الفرح الذي يفرح به المؤمنون إذا دخلوا الجنة. ما هو هذا الفرح؟ والله إنه فرح تلذ لسماعه الأسماع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول من رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، كيف لا تفرح القلوب بهذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين يدخلون دار الأفراح التي يفرح بها المؤمنون، دار الأفراح التي يفرح بها المؤمنون. فيقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة يعني عود الطيب. ثم قال أي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بهذا النعيم: أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقيهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. ثم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار كلها صحيحة أخي في الله، إن شاء الله لا أسمعك في هذه الجلسة إلا حديث صحيح إما رواه البخاري أو مسلم أو كلاهما إن شاء الله تعالى. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هنيئا لأهل الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. الله أكبر، سبحان الله العظيم. كيف نلتفت إلى الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع هذه الأخبار؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا يا رب العالمين. لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب، والحديث متفق عليه. ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن في الجنة سوقا، إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحدو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ثم اسمع أخي في الله إلى هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر عظيم، وسوف يأتي تفصيله بإذن الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى.